إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الغاشية وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بالأعلى والغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين. وفي موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة مع سورة الجمعة هل أتاك حديث الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك يا محمد خبر القيامة وقصتها؟ وقد سميت بالغاشية لأنها تغشى الناس وتعمهم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه في ذلك اليوم ذليلة قد عملت في الدنيا عملا كثيرا وتعبت فيه، وتصلى نارا شديدة الحر قد انتهى حرها وغليانها، وليس لهم فيها إلا شر الطعام وأبشعه وأخبثه، لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ولما ذكر الله عز وجل حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: وجوه يوم القيامة ناعمة يعرف النعيم فيها، قد رضيت عملها من طاعة ربها وحصل لها النعيم بسعيها في جنة رفيعة بهية لا تسمع فيها كلمة لغو وليس فيها كلام عبث خال من المعنى. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. في الجنة عيون جارية تفجر من تحت جبال المسك، وفيها سرر عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين، يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وفي الجنة أواني الشرب معدة لمن أرادها من أربابها على حافة العين الجارية، كلما أرادوا الشرب وجدوها ملأى، وفيها وسائد مصفوفة وبسط مفروشة هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يقول الله تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، وهي في غاية القوة والشدة، ومع ذلك تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع ببرها ويشرب لبنها. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ أفلا ينظر العباد إلى السماء كيف رفعها الله عز وجل هذا الرفع العظيم، وجعل الجبال منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن، وكيف بسط الأرض ومدها ومهدها، فنبه البدوي إلى الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف الذي لا يستحق العبادة سواه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال الله عز وجل: فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ولست تخلق الإيمان في قلوبهم ولا بالذي تكرههم على الإيمان، لكن من تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه يعذبه الله على كفره في الدنيا عذاب جهنم في الآخرة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال الله عز وجل: إن إلينا مرجعهم ومنقلبهم، ثم نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.